هل يحاسب الإنسان على سيئاته إذا كانت حسناته أكثر؟ أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم بقوله سبحانه وتعالى: فأما من فرغت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاويه، فهو كل الحسنات والسيئات. كل إنسان يوازن بين حسنات وسيئات، وما ترجحت الحسنات أفلح ونجا. وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد ويدخله الجنة من دون أن يحاسبه على سيئاته، إما لتوبة فعلها، وإما لحسنات عظيمة أتى بها قبل موته، وإما لأسباب أخرى اقتضت رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على السيئات. لكن أصل الموازنة كما أخبر الله به في كتابه العظيم: حسناته والسيئات فهو لما رجح منها، من رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته هلك إلا من رحم الله. لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز عن سيئاته فضلا منه واحسانا، اما للتوبه لانه وعد التائبين بالمغفره، كما قال تعالى: وان الغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. واما به حسنات عظيمه صار سببا لمغفره ذنوبه، واما باسباب اخرى اغفرت احمد الله ان تكون سببا لمغفره. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.